الله يجير ابو العريس يلي صيته بالعالي صبح عن دلاله عن نار وثانى جنوب تلالي الله يجير ابو العريس يلي صيته بالعالي صبح عن دلاله عن نار وثانى جنوب تلالي الله يجير ابو العريس يلي صيته بالحارة صبح عن دلاله عن نار وثانى جنوب دوار دلاله على النار والوارد على الشمسيه الله يجير ابو العريس يلي صيته بالعالي صبح عن دلاله على النار وفناجينه بتلالي الله يجير ابو العريس من بدر ناصب شادر صبح عن دلاله على النار ومعازيم واكابر الله يجير ابو العريس يلي صيته بالعالي صبح عن دلاله على النار وفناجينه بتلالي بالقواره يا زارعين الورد بالقواره بالعلالي ساكن عريس زين بالعلالي الله معه الله نور السيف على الدرج وفرحتنا زغريدي طب الكيف دياري فيك الشمل التم نسيت على الدرج وفرحتنا زغريدي يا ميمتي هالليل هدا نرن السيف وتجمع والولاد الخال طب الكيف وتغنى لينا ما شباع السجادي هالعروس غلي وبنت جوادي ويا لا شباع الطار الريح العروس غلي وابوها مليح يا لا لا مشوها العروس مشوها مشوها يا لا لا وش طلب بيك تلبي طلبه وش طلب بيك تلبي طلبه شباب عربو طالب 200 باروك لشباب عربو طلب بيت طلب بطالبو وش طلب بيت طلب بطالبو وش طلب بيت طلبو على الراس وش طلب بيت طلبو على الراس ومعباي برصاص طالب 200 بارو ومعباي برصاص طلب بيت طلب بطالبه وشو طلب بيت طلب بطالبه يا يا يا يا يا يا يا يا كل يوم انتو لنا قرار